لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، قرر الإسلام المسؤولية التامة لكل فرد من أفراده، فالزوج في بيته راع ومسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، حتى الخازن والخادم. وإن الله عز وجل يوم القيامة سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع؟ ستسأل عن زوجتك وستسأل عن أولادك، لذلك لابد للمسلم أن يتعلم ويتعرف كيفيات التربية ووسائلها حتى يحقق المسؤولية على أكمل صورها، حتى يعد للسؤال بين يدي الله عز وجل جوابه. ولذا حاولنا في هذه الأيام ذكر بعض الوسائل التربوية التي نستعين بها بعد توفيق الله عز وجل على إحسان تربية أبنائنا. نذكر اليوم كما تعودنا ثلاث وسائل. الأولى الإنصات، الإنصات للأولاد، كن له أذنا وافهم ما يريد، ينطلق في الدنيا وهو سعيد. الإنصات بداية التواصل الجيد، وهو ما يعاني منه كثير من المربين. يشكو أكثر المربين أن الولد لا يتكلم، هو لا يتكلم لأنك لم تنصت له. بدون الإنصات تحدث فجوة في عملية الاتصال، تعرقل التفهم والتعرف على احتياجات الآخر. ويتحدث الأبناء بطلاقة إذا أحسوا أن هناك من يستمع إليهم. الإنصات ينمي شخصية الطفل، يدربه على الإصغاء للآخرين، يزيده قربا من والديه ومن يستمعون إليه. قد يتحدث ابنك الصغير إليك فترد عليه بالإجاب، تهز رأسك أو تقول نعم نعم، وأنت في الحقيقة لا تعي ما يقول. أنت ترد عليه وأنت تتابع بعض البرامج أو تقرأ في إحدى الصحف، وقد يكون ما يخبرك به الطفل أمرا هاما، فيغضب ويتحول عنك إلى العاملة المنزلية أو السائق أو غير ذلك، لأنهم يجيدون الاستماع لأمثاله. حدث قبل سنوات أن طفلين كانا يلعبان بالورق، ينفخونه في الهواء ثم ينفجر ويحدث صوتا فيتضاحكان، وبينما هم على هذه الحال التقط الابن الصغير إحدى قطع هذا الورق المتناثرة وأخذ يلوكها في فمه، فانزلقت إلى جوفه ووقفت في حلقه فاختنق. رآه أخوه وهو يصارع الموت، ازرق الوجه فذهب إلى أمه ليخبرها بالأمر، لكنها للأسف كانت في شغل عنه، كانت تتحدث إلى صديقتها بالهاتف. حاول الطفل مرارا جذبها وهي تهز رأسها كأنها تدرك ما يقول، وهي في الحقيقة مشدودة إلى ما تحدثها به صديقتها، فكان المسكين يذهب ويجيء ويهز أمه ولا فائدة، فما استجابت إليه إلا بعد الفراغ من مكالمتها، وذلك بعد فوات الأوان. لذلك نقول لابد من أوقات نتفرغ فيها تماما لأبنائنا، نتحدث معهم ويتحدثون إليها، يتكلمون وننصت لهم، لا نحقر ما يقولونه، لأن تحقير ما يتكلم به الطفل أو أنه كلام تافه أو أنه لا فائدة منه يؤدي إلى الكبت، لأنه إن صارحك ولم يجد منك أذنا صاغية كان ذلك سببا إلى الكبت بعد ذلك، وربما لن يجد من يتحدث معهم إلا أصحاب السوء. هذا بعض الأبناء أتى إلى أبيه صرح برغبته أنه يريد أن يصبح لاعبا للكرة، عايز يبقى ولد مشهور، فنهره والده وقال ما هذه التفاهة، ألا تكبر، ألا تعقل، الناس يتطلعون إلى الطب والهندسة ومعالي الأمور وأنت تتطلع إلى أقدامك، أسفي على تربيتك وعلى ما بذلته في إصلاحك، وهكذا. فلا زال الابن متعلقا بها، يزاولها ويشجع نواديها سرا، وما زال ذلك الحب يكبر معه حتى أثر سلبيا في دراسته. والسبب أن الوالد لم يحسن الإنصات له، ولم يحسن الحوار، ولم يعرف كيف يقنعه. لذلك نقول من الحكمة أن يدرس المربي ميول الابن، ويعرف مفتاح شخصيته حتى يدخل معه في حوار جيد، ويبدأ حواره معه بما يحب أن يسمعه، حتى يتم التآلف والانسجام في الحديث والاندماج في الحوار والارتياح في بث ما لديه والبوح بما في صدره. المربي الحصيف يدغدغ المشاعر ويتألفها ليقربها إليه، كما يفعل الرجل مع الحيوان كالقطة الصغيرة حتى تقترب منه ويربط عليها ونحو ذلك. اقترب من أبنائك حتى يفتحوا لك قلوبهم، استمع لهم حتى يحسنوا الاستماع لك فيما بعد. فالإنصات موصل جيد لحرارة الاتصال. الوسيلة التي بعد ذلك: تجنب الأوامر المباشرة قدر الاستطاعة. حمك الله. تجنب الأوامر المباشرة قدر الاستطاعة، لأن الأوامر المباشرة قد تكون لها نتائج سلبية كالعناد ونحو ذلك، المماطلة. حين تقول مثلا للطفل: لا تشرب بهذه الطريقة، لا تأكل هنا، اغسل يديك، قم إلى الصلاة، اجمع ألعابك، رتب غرفتك، اكتب واجبك، كأن الطفل في ثكنة عسكرية، فيبدأ في العناد والمماطلة. فهذه آثار سلبية تنتج عن الإكثار من الأوامر المباشرة، تؤدي في النهاية إلى التمرد عند كثير من الأبناء. من الذكاء أن يعمد المربي إلى تحويل هذه الأوامر الجبرية إلى جمل إنشائية، تحويل هذه الأوامر إلى جمل إنشائية تحتوي في طياتها على الأوامر، ولكن بطريق غير مباشر، فلا يشعر الابن تجاهها بالإلزام وإملاء الأمر والنهي، فيكون بذلك أكثر قابلية للاستجابة والطاعة. مثلا رتب ألعابك أو اجمع ألعابك، تقول: لا تلقى الألعاب على الأرض، يعني أنت تخبر عن شيء يعني قد يكون، أو تقول: الألعاب مكانها في الدولاب مثلا، الأكل يكون على المائدة، السجاد لا يوطأ بالحذاء، وهكذا. فالجمل الإنشائية تؤدي نفس أهداف الأوامر، ولكنها أخف وقعا وألطف بالمشاعر. وقد ذكرت لكم وسيلة أخرى قبل، أظن في أول درس، وهي طريقة التنافس. فإذا أردته مثلا أن يذكر اسم الله عز وجل على الطعام، فتقول في وسط الحاضرين: من سيبدأ هذه المرة بذكر اسم الله؟ فيتنافس الولد ويتسابق لذلك. حينما تقترب مثلا من باب البيت، تقول: أنا سألقي السلام وأخذ الحسنات، فهو يسابقك ويتنافس لأنه يريد أن يفعل ذلك هو، وهكذا. فبهذه أو تلك حاول قدر ما تستطيع أن تتجنب الأوامر المباشرة، مع التقليل من الأوامر قدر الإمكان. لأن في بيوت الولد طول ما هو قاعد لازم أوامر من الأب شوية وأوامر من الأم شوية، ولو في ولد كمان كبير خلاص بقى هيزود الطين بلة طول ما هو قاعد في ليله ونهاره نازل، خد بالك في الإيه، في الأوامر. الطريقة الثالثة: تعليمه حمد الله عز وجل وشكره وتربيته على ذلك، أن يحمد الله عز وجل في جميع الظروف، وأن يشكر ذوي البر والمعروف. فبعض البيوت ربما تعيش حياة الترف، وبعضهم ربما يكون في حياته متوسطا، وهذا غالب بيوت المسلمين. ولكن حتى ولو كانت الحياة متوسطة ليست مترفة، فالولد حينما يطلب شيئا ويحضر له يعتاد حياة الرفاهية. أنت ربما لا تشعر أنها حياة رفاهية، لكن هذا يقلل قيمة المال في يد الطفل. كل حاجة عايزها بتجيله، وكل طلب يطلبه يتحقق، فهذا يعني يفسد شخصية الطفل. كما كان بعضهم يقول نحن محرومون من الحرمان. واخدين بالكم القاعدة دي؟ نحن محرومون من الحرمان. ما فيش حاجة انت محروم منها، الطفل خصوصا يعني، أي ألعاب بيعوزها بتجيله، أي أكل بيحتاجه أو بيحبه بيشتهيه بيشتريه، وهكذا. مع حياة الطرف التي يعيشها بعض الأبناء يتعلم البطر وتحقير النعم، فقد يشتهي طعاما فلو قدم له غيره نبذه وعابه، يرغب في شراء شيء فيمنع منه فيتأفف ويتبرم. نحن نحتاج أن نعلم الأولاد الحمد والشكر والرضا في جميع الظروف، ونبين لهم العلاقة القوية بين ذلك وبين بقاء النعم وزيادتها. نبينا صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما في صحيح البخاري. نربي أبناءنا على الشكر والإحسان قدر المستطاع، وشكر من أحسن إليهم، من أحسن إليكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. فإذا أعطاه مثلا بعض الناس في المسجد شيئا من الهدايا أو الحلوى، عوده وعلمه أن يقول له جزاك الله خيرا، كبير عليه شكرا. ولكن التعويد هذا مهم حتى يتربى الولد عليه، ولا يكون في الأصل بالأوامر وإنما يكون بالفعل. يعني مثلا إذا أحسنت إليك زوجتك فاشكرها، إذا أحسن إليك ابنك فاشكره، إذا أحسن إليك بعض الناس، الولد يسمع ذلك ويرى ذلك فيتعلم ذلك بطريقة عملية. ولو كان المعروف أو الهدية كبيرة فمن الأفضل أن تأتي أنت بهدية وتكتب عليها بعض الكلمات الطيبة وتجعل الولد يعطيها لمن أهدى إليه هذه الهدية. فهذا المعنى مهم جدا، تعويد الأبناء على الشكر، وإن كان الذي فعل له شيئا من المعروف قد أدى واجبا عليه. مثلا لو ناس مثلا أغنياء وعندهم خادم مثلا أو خادمة، وهو هذا عمله أنه يقدم الخدمات لأهل البيت، علمه أيضا أن يشكر الخادم، هذا فيه أثر طيب على نفس الخادم، وفيه تربية سليمة وصحيحة للطفل على شكر من أحسن إليه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. الإحسان كما نعلم يأسر الإنسان حتى لا ينشأ الولد جحودا كفورا، يتربى منذ صغره على شكر النعم وشكر الإحسان وحمد الله عز وجل. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الآباء وبعض البيوت الدكتاتورية. بعض الآباء يعتقد أهمية أن تكون له الكلمة الأولى والأخيرة في البيت، أن يكون هو الآمر الناهي فقط، لا يسمح لأحد بنقاش، لا زوجة ولا أولاد، لا يجرؤ أحد على معارضته، وهذا مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع من قبل نسائه، وربما تهجره إحداهن إلى الليل. تخيل بعضنا ممكن لو فكر في المعنى ده، مين ده اللي يرد عليه؟ إزاي دي تتكلم؟ هي ملهاش أصلا تتكلم، هي تسمع بس وتنفذ الأوامر. ليه هو أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في قصة تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه لما جاء عمر وعاتب حفصة، فبينت له ذلك أن إحداهن تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وربما هجرته إلى الليل، والبيت ما تهدش ولا طردها عند أهلها. تمام، وسع صدرك واستمع وتناقش، والقرار حينما يكون بالشورى يتحمل الجميع مسؤوليته، بخلاف القرار الفردي إذا كانت نتائج سلبية كله حيبص على أنت اللي قلت، انت اللي قلت نجيب في السحور مش عارف ايه، وانت اللي قلت مش عارف ايه. لكن لما يبقى هو كلهم هم قرروا كده، يبقى العتاب هيبقى موزع، خلاص ما خلاص كلنا احنا عملنا، ما فيش عتاب اصلا. تمام، حتى ربما تسلط على خصوصيات الاولاد. مثلا احنا مقبلين على عيد، فهو اللي يروح بنفسه يشتري للولد التيشيرت والبنطلون والحذاء والشراب، لا اللون ده وحش ده ما تلبسهوش، فيلغي شخصية الطفل تماما، يسحقها، وبالتالي كما ذكرت لكم يتضرر الولد غاية التضرر بعد الزواج وعند العمل والتوظف ونحو ذلك. لذلك نقول علم الأبناء كيف تكون الشورى حتى إذا صار أحدهم أبا أو معلما أو مديرا في شركة أو وظيفة من الوظائف أو رئيسا لم يستأثر بالقرار ولم يستبعد من هم تحته، لم يلغي قرارات سابقية زي ما بيحصل في وظائف الحكومة، وفي كل واحد يجي يعمل إيه؟ يلغي اللي فات ويعمل إيه؟ ويبدأ من جديد ونفضل بقى في الدوامة اللي انتوا عارفينها. لا، يستفيد. والذي عليه هؤلاء نتيجة للتربية الدكتاتورية الخاطئة التي تنشأوا عليها وربوا عليها منذ صغرهم. كيف نصنع الذكريات في نفوس الأبناء؟ كان والدي من أصحاب الرأي وذا ما كان في العائلة، وفي أيام طفولتي كان دائما كل جمعة يأخذني معه للصلاة، وكان يجمع التبرعات لإعمار المسجد عقب صلاة الجمعة مباشرة. وبعد خروج المصلين من المسجد كان والدي يجلس مع إمام المسجد لكي يحصي المبلغ ويعد التبرعات. وكنت حينها في السابعة أو الثامنة من عمري، فقلت له يوما وهو يعد أو يعد ما جمعوه: هات شيلن. عارفين الشيلن طبعا، ها؟ كام؟ 5 قروش. معلش يا حاج، ما احنا عجزنا، احنا في 45. فرفض أبي وقال بحزم عندما نخرج من المسجد، فقال إمام المسجد: أعطيه يا أخي، إنه طفل صغير. أنا مش عارف أقول على إمام المسجد ده إيه، عايز أقول حرامي بس ما، لأنه أصلا هو التبرعات اللي بتتجمع دي ندي عيالنا، هي اللي حطها في المسجد ده حطها ليه؟ إعمار المسجد، الإنفاق على المسجد ونحو ذلك. شيلن زي 50، زي 100، زي 1000، إيه الفرق؟ هذا حرام. فتساهل بعض الناس كده. عشان كده بيبقى في مثل هذه الأعمال الخيرية لابد من وجود طائفة تقوم على ذلك، تبقى إيه زي ما بنقوله لجنة، خد بالك. ليس هذا للتشكيك في الشخص، ولكن ربما يكون لديه بعض الأخطاء، قلة فهم ونحو ذلك، فهذا أعون بلا شك على القيام بالمسؤولية خير قيام، وهو كذلك يصرف بذلك الشبه عن نفسه. حدش يتكلم وفلان ده بيعمل وفلان ده بيسوي، وهذا هو المتبع بفضل الله عندنا وفي مساجدنا جميعا. لذلك هذه التربية التي عليها هذا الرجل الذي رفض أن يأخذ الولد من تبرعات المسجد هذا المبلغ القليل، غرس في الولد الأمانة وأنه لا يمد يده إلى ما ليس له. رفض أبي، ولكن الإمام مد يده وأعطاني من مال التبرعات فأخرج. شوف مصر، يعني أبو رفض وراح الراجل برضو الإمام راح مطلع من الفلوس وعاطي للطفل. فأخرج والدي محفظة نقوده ووضع مثل ما أعطاني الإمام من النقود، حط مكان اللي إيه اللي أعطاه له، وقال للإمام: لا تدخلنا النار. والآن بعد مرور السنين أنا عضو في جمعية خيرية ببلدنا، وأحمل دائما معي نقود التبرعات، وعندما أمر بضائقة مالية أنظر للأموال وأتذكر موقف والدي في المسجد، ثم أدعو له بالرحمة والمغفرة من كل قلبي، فلولا الله يعني لكنت مددت يدي إلى الحرام. لأن لو خد الخمس قروش دي وهو صغير كان عيبه 5000 لما يكبر، ما خلاص، ما هو بابا ما فيهاش حاجة. لذلك أقول: ما تربي عليه أولادك وهم صغار سيترسخ في عقولهم وهم كبار بإذن الله تعالى. بعض الوسائل العملية: علم طفلك السباحة فقد تنقذ حياته يوما ما، أو ينقذ بفضل الله حياة غيره، بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة الموجودة فيها مثل تقوية الشخصية مثلا ونحو ذلك. عموما ممارسة الرياضة مهمة جدا، يعني الشيخ محمد إسماعيل في بعض المرات كان بيوصي الإخوة بممارسة الرياضة ويشدد عليهم ويقول: لا نعرف غير الإسلام الذي يجعل ممارسة الرياضة من العبادة. طبعا بالنية الإيه؟ بالنية الصالحة، مش بيمارس عشان يستأوى على الناس ولا يعتدي، لا، كي يتقوى بها على طاعة الله ويستعمل الجسد في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو مأجور على ذلك. فكذلك الجميع حينما نمارس الرياضة وخصوصا الأبناء، هذا فيه تقوية لشخصية الطفل، بدل ما يبقى هو كل من هب ودب بيأثر فيه وده ياخده يمين وده ياخده شمال، لا تحس انه بدأ يبقى ولد قيادي، لان دي بتنمي جانب كويس جدا في شخصية الطفل فتجعله قوية الشخصية. تمام يا كابتن كده احنا ايه عملنا الواجب صح؟ كذلك من الوسائل تنزه، لا دي قلناها، اعلن عن حبك لأبنائك ودعائك لهم ولو على حسابك الشخصي على الانترنت. يعني ده امر ممكن بعض الاباء يقول لك ايه فايدته يعني، لا ده مهم جدا ان ابنك يبقى عارف اللي انت بتحبه وتعلن ذلك امام الناس، هذا يعزز هذا المعنى في نفس الطفل وفي قلبه. العب مع اطفالك بين الحين والاخر. في اباء طبعا الموضوع ده بالنسبه لهم حاجه يعني مشكلة، أنا ألعب؟ ألعب مع الأولاد. كان الأطفال فاطمة رضي الله عنها ربما صعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نعم الجمل جملكما صلى الله عليه وسلم. فأنت عملت جمل لعيالك قبل كده وركبوا على ظهرك ولا تعملها ولا بتعملها؟ أمر مهم جدا اللعب مع الأولاد، تلعب استغماية، تلعبوا نط الحبل، خدت بالك، تعمل لهم جمل، تلعبوا القطة العمية وهكذا. نعم، الطفل بيحب الحنية. كده يبقى خلصنا الوسائل والذكريات، وغدا نكمل إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.